نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، فهذا هو درسنا في شرح كتاب الدر النثير باختصار تفسير الحافظ ابن كثير، ووقفنا عند الآية 37 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والقارئ اليوم قارئنا هو الأخ الفاضل حازم ناصر الدين، فليتفضل مشكورا مأجورا. اقرأ الآية أولا شيخنا ولا؟ أيوة، اقرأ الآية ثم نشوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال أبو جعفر الرازي عن أبي العالية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا رب، أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات، ومن الكلمات أيضا، وهذا هو الأرجح اللي عليه أكثر المفسرين، اللي هو من الكلمات أيضا، والأصل أن تذكر أولا أن الله عز وجل ألهمه وعلمه أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تفضل. ومن الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين، وهذا فيه اعتراف بالذنب: ربنا ظلمنا أنفسنا. وفيه بيان الاتكال على رحمة الله، وأن الله عز وجل إن لم يغفر له، وطبعا زوجه تبع له، فتكون العاقبة وخيمة ويكون الخسران المبين عياذا بالله. فلابد للعبد من أن يعترف بذنبه ويعترف بخطيئته ويتوب إلى ربه ويسأل ربه بتذلل وتضرع أن يتوب عليه. إنه هو التواب الرحيم، أي أنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لأن رحمة الله واسعة، ورحمة الله أوسع من ذنوب العباد، ولو بلغ الذنوب عباد عنان السماء ثم لقوا الله لا يشركون به شيئا تائبين منيبين فإنهم يجدون الله توابا رحيما. وانظروا إلى قوله تعالى: إنه، هذا يدل على أن هذا مختص بالله، وأنه لا أحد من الخلق يمنح التوبة والمغفرة، أو كما تفعل الكنيسة توزع صكوك غفران، أو كما يفعل غلاة الصوفية حتى يقول قائلهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم وقلت لأتباعي أن يدخلوا يعني الجنة، وقول قائلهم: لو بصقت على النار لأطفأتها. هذا كله من الجهل والغلو ومنازعة الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته. إنه هو التواب الرحيم، صفتان لله سبحانه وتعالى: تواب كثير التوبة، الرحيم كثير الرحمة. في الحديث: إن رحمتي وسعت غضبي. نعم. وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم. هذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده، أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم. الإنسان في تحت رحمة الله ومشيئة الله ما لم يقترف ذنبا يصل لحد الشرك والعياذ بالله. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. الآية التالية: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، نحن نقف عندنا ثلاث آيات يعني عندنا. وقوله فإما يأتينكم مني هدى يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة كما قال أبو العالية. الهدى هذا هو الصحيح، أن نهبطوا ليس لآدم وحواء، لأنه في آية أخرى اهبطا منها جميعا. اللي أشكل على بعض المفسرين أنهم حملوا الآية الثانية على الأولى، أنه اهبطا منها جميعا يعني آدم وحواء، وأن العداوة بين آدم وحواء وبين ذرية آدم وحواء. وهذا سيأتي معنا في التلخيص رد هذا الإشكال. الصحيح أن الذين أمروا بالهبوط من الجنة آدم وحواء وإبليس، وقضية الحية هذه من الإسرائيليات في ظني، إنه إبليس دخل في فم الحية ودخل إلى الجنة، يعني هو ربنا عز وجل يعني لو ما أراد إنه إبليس يدخل الجنة يوم ذاك، ثم إن إبليس كان رجلا صالحا لما دخل الجنة وغير وبدل. فالله عز وجل ما يرى إبليس وهو في تم الحية، هذا كلام. ولهذا أما قضية العداوة بيننا وبين الأفاعي وما سالمناهم الحديث منذ يعني حاربناهم، فهذا أمر يعني الله عز وجل جعل ذلك، لا يعني لا نستطيع أن نقول أنه هذا هو السبب، أنهم أن الحية ساعدت إبليس بالدخول إلى الجنة وكان خروج آدم وحواء الأبوين بسبب إبليس. اهبطوا منها جميعا آدم وحواء وإبليس، اهبطا منها آدم وإبليس، وحواء تبع لزوجها، تبع لأنها إيش؟ الزوجة تبع لزوجها. كما قال أبو العالية: الهدى الأنبياء والرسل والبيان. الهدى قل إن هدى الله والهدى هو الكتاب والسنة وما أرسله الله عز وجل على من كتب على رسله ومن بيان وما أقابله. وقال مقاتل بن حيان: الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: الهدى القرآن. وهذان لا تنافي، لا الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والهدى لا يكون إلا بالوحي وإلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان قولان صحيحان، وقول أبو العالية أعم. يعني قول أبو العالية، لأن أبو العالية يعني قول أعم، لو تعيد ذكر قول أبو العالية. كما قال أبو العالية: الهدى الأنبياء والرسل والبيان. وقال مقاتل الحيان: الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال حسن: الهدى القرآن. يعني قوله أن أبو العالية قوله أشمل وعم. فمن تبع هدايا أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف. اتبع هداي المقصود به اتبع الحق، اتبع الوحي، اتبع الصراط المستقيم. فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. لأن الحزن يكون على ما فات، والخوف يكون مما يأتي، هذا في كتاب الله. الحزن تحزن على ما فاتك وتخاف مما تستقبل. كما قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما قالها هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها. لأن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لم يتبعوا هدى الله فاستحقوا أن يكونوا ملازمين للنار. أصحاب النار الصاحب يلازم صاحبه وأصحاب النار أي الذين يلازمون النار وهذه لا تقال إلا في الكفار حيثما ترد أصحاب النار يراد بها الكفار. فكيف وقد جمعوا بين الكفر والتكذيب وقال لكم فيها خالدون أي خلود أبدي أي مخلدون لا أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص يعني أبدا. وهذا في عليه أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل يعني الآن أخونا حازم يعني قرأ الآيات الثلاث من 37 إلى إيش؟ 39 إلى 40 إلى 40 نعم نشوف بعض فوائد هذه الآيات وبعض يعني اللطائف بعض الفوائد وبعض اللطائف. أول شيء أول آية والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك نعرف أن الكفر يدور على شيء إما استكبار وإما جحود. إبليس كان كفر وكفر استكبار والدليل لأن إبليس مقر بالله لكنه استكبر عن عبادة الله على السجود لآدم لأمر الله. والجحود وكفر الجحود هو كفر فرعون وقومه كفر فرعون وقومه كان كفر جحود. والدليل وجحدوا بها لكنهم بألسنتهم جحدوا بها لكنهم في نفوسهم مصدقون بها لأنه قال واستيقنتها أنفسهم جحدوا بها أي بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم. قوله أولئك أشار إليهم بإشارة البعيد لانحطاط رتبتهم لا ترفيعا لهم وتعلية لهم. مرات يشار للبعيد للرفعة ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا للرفعة. هنا إشارة للبعيد للحط من قدرهم ومنزلتهم لأنهم كفروا والكافر لا كرامة له ولا وزن له لأن الكافر أهون عند الله يوم القيامة من الجعل وأهون عند الله من البعوضة. يأتي الرجل السمين لا يزن عند الله في الميزان جناح بعوضة والجعل هو صرصار جلكم الله يعبث بالعذرة يعني بالغائط يعيش حتى وأنا بقرأ في كتب الطب هذا النوع من الجعلان إذا أتيت به ووضعته في وردة وسكرت عليه بموت. لماذا مين بيعرف؟ لأنه موسخ ومتعود يكون وين؟ في القذرات يعبث بها فالرواح الطيبة تقتل. قوله أصحاب النار أي الملازمون لها ولهذا لا تأتي أصحاب النار إلا في الكفار، لا تأتي في المؤمنين أبدا، لأن المراد الذين هم مصاحبون لها، والمصاحب لا بد أن يلازم صاحبه. قل لك الصحابة، إيش الصحابة؟ ثم الصحابة لملازمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى خالدون أي ماكثون، المكث الدائم الأبدي. ومن الأدلة على المكث الأبدي وأنه مخلدون في النار قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. هذا دليل على إيه؟ على أن الكفار يمكثون في النار ما شاء الله أن يمكثون، يعني ما في خروج أبد الدهر، يمكثون في جهنم أبد الآبدين، لا يخرجون منها أبدا. قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، سؤال: لماذا لم تذكر حواء في الخطاب؟ قال: لماذا آدم؟ تلقى آدم من ربه كلمات. هذول جماعة حقوق المرأة يعني ممكن يقول لك: ليش حواء لم تذكر هنا؟ هو القرآن يؤكد على أن المرأة تبع للرجل. الحمد لله. لأن حواء من آدم عليه السلام، لم تخلق من ضلع الأيسر، فهي جزء منه، فهي تبع له. قال الله تعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقيل هنا قول آخر أنها حذفت اختصارا وإيجازا، كنحو قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. عاد الضمير على الأيش؟ الله بقول الضمير بيعود على آخر متأخر، يعني إذا من أرضى الرسول فقد أرضى الله، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. بعدين دليل آخر: فلا يخرجنكما من الجنة، شوف يخرجنكما مثنى، من الجنة فتشقى. هنا وذكر واحد. وأيضا دليل آخر: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ما قال انفضوا إليهما، فهذا أسلوب قرآني أنه يوجز ويعيد بهذا الإيجاز، الإيجاز وهذا يكون حذف الاختصار والإيجاز، وهو مفهوم من السياق. طيب، هل قول تعالى اهبطوا منها جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة، وعبر عنه بالجمع لاستتباع الذرية؟ يعني هل مقصود آدم وحواء وذريتهما فصاروا الخطاب للجميع اهبطوا منها جميعا؟ هذا القول خطأ، وقد رد ابن القيم على الزمخشري في تبني هذا القول بكلام نفيس وطويل، لأنه الزمخشري انتصر لهذا القول إن المقصود آدم وحواء وذريتهم وذريتهما. ابن القيم رد على ذلك وقال: المقصود آدم وذريته وإبليس ذريته، ثقلين يعني الإنس والجن. حتى إن حدث عداوة بين بعض بني آدم، حتى لو حدث عداوة بين بعض بني آدم، مش قال بعضكم لبعض عدو؟ كل المشاكل اللي بين بني آدم أبناء بني آدم كلها سببها الشيطان أصلا، ولكن في التحريش بينهم. لهذا قال: حتى وإن حدث عداوة بين بعض بني آدم أو بين آدم وحواء كم بتقاتل في المحاكم كم فيها طلاق، وكل الشيطان وراء ذلك، لأن الشيطان ورد الحديث ينصب عرشه على الماء ويبث جنوده، وبعد ما يرجعوا يسألهم، يسأل كل واحد ماذا فعل، لا زلت بفلان حتى زنى لم تفعل شيئا، يوشك أن يتوب، لا زلت بفلان حتى سرق لم تفعل شيئا، يوشك أن يتوب، لا زلت إلى أن يأتي صاحبه، لا زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه وبينه وبين أهله، فيحضنه يضم يعانقه ويربط على ظهره ويقول له أنت أنت أنت أنت. فحتى العداوة اللي تقع بين الزوجين وبين الشريكين وبين الأهل وبين الأصحاب، مين ده مين وراها؟ الشيطان. ليش؟ لأن الشيطان ربنا عز وجل نهانا أن نتبع خطوات الشيطان، لأنه يأمر بالفحشاء، ونهانا وأمرنا أن نقول وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وبعدين الله بيقول عن سيدنا يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، من أوقع عداوة بينهم وحسد. ومما يبعد يعني يبعد ذلك، مما يبعد قول الزمخشري ورأي الزمخشري أن المقصود آدم وحواء، أن الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الله ألقى المودة والرحمة بين الزوجين وجعلهم من نفس واحد، هذا يبعد أن يكون الأصل العداوة، واحد يتزوج امرأة هي في الشرق وفي الغرب يلتقون في أول ليلة يصبح بينهم أدمة وألفة ومحبة. ولهذا الصواب أن قوله تعالى اهبطوا منها جميعا لآدم وحواء وإبليس، وأن قوله اهبطا منها جميعا لآدم وإبليس مش لآدم وحواء كما ذهب الزمخشري، وحواء تبع لأنها زوجة آدم، والمقصود إخبار الله تعالى الثقلين، ثقلين يعني الإنس والجن، بما جرى من أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر، فذكر أبويهما فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنسان فقط، يعني الجن مكلفين عليهم تكليف، الثقلان الإنس والجن ولا وواقع عليهم التكليف وهم مطالبون بالرسالات وخصوصا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجيب، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ذهب إلى الجن وقرأ عليهم سورة الرحمن، حتى قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيتهما أفضل مردودا منكم ما تلوت قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قال ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وأسلمت طائفة منهم حسن إسلام، وبالجملة يعني الخلاصة أن قوله هبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع فلا يسوغ حمله على الاثنين يعني آدم وحواء، لا يسوغ حمله على الاثنين للآية الأخرى اللي قلنا لكم قال اهبطا منها جميعا، وليس هناك موجب لذلك. ومما يؤيد شدة العداوة بين ذرية آدم وإبليس قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولا يمنع أن يكون هناك عداوات بين البشر أنفسهم، ولكن المتسبب فيها إبليس، والأمور كلها بقدر الله. طبعا الله عز وجل أهبط آدم وحواء وإبليس من الجنة بسبب المعصية. إبليس وسوس لآدم وحواء، أكل آدم من الشجرة، خالف الأمر الإلهي، الآن اهبطوا منها جميعا. هذه معصية ارتكبت. إيش أثر المعاصي على الإنسان وعلى الحجر وعلى الشجر وعلى الدنيا، الدنيا كلها؟ وهذا يشهد له القرآن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فكلا أخذنا بذنبه، والطاعات سبب لكل نعيم وكل خير وكل بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إذن بالذنوب. وقصة أصحاب السبت شو صار فيهم لما اعتدوا في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسين، شيوخهم مسخ وخنازير، وشبابهم مسخ قردة، وأطفالهم مسخ فئران. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الفأرة: ما أحسبها إلا من مسخ اليهود، ألم تروا أنها إذا قدم لها لبن الإبل لا تشرب؟ فعندنا نصوص كثيرة تدل على أن المعاصي والذنوب سبب لهلاك الأمم والشعوب. ومن أفضل من كتب في ذلك الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه اللي هو الداء والدواء، اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. في عندنا نصوص كثيرة في الحقيقة قرآنية ونبوية. ومن النصوص النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحجر الأسود نزل مع أبيكم آدم من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، فسودته ذنوب أهل الشرك، كان أبيض كالثلج. المشركين هم يتمسحوا به، مع الزمن تغير لونه، انقلب إلى أسود. وليبعثن الله يوم القيامة الحجر الأسود له عينان يبصر بهما، وله لسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق. ويقال إن البحر الميت هذا بحيرة لوط كانت ماء فراتا عمدا، فبسبب شؤم المعصية، إتيان الرجال شهوة من دون النساء، أبدل الله ماءهم إلى ملح أجاج. فالمعاصي والذنوب لها أثر في البيئة، ولها أثر في الحجر، ولها أثر في الشجر. في مسند الإمام أحمد يقول: عثر في خزائن بني أمية على حبة بر بحجم نواة التمر، ملفوفة في صرة كتب عليها: كان ذلك زمن العدل. وأشار إلى زمن عمر بن عبد العزيز. زمن العدل كانت حبة البر بحجم نواة التمر. حط ضع الآن حبة بر، حبة قمح جنب نواة تمر، بتقول يقينا أن هذه النواة تكبر، هذه الحبة يمكن أقل شيء 20-30 مرة. هذا يدل على البركة، وهذا معنى قول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم نهارا. والحاصل أن الأدلة كثيرة الدالة على ذلك، أن الطاعات تجلب البركة والخير والنعمة والرزق، وأن المعاصي تمحق البركة والرزق وتأتي بالعذاب وتأتي بالآفات وتأتي بالشر. فالمعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم، والأدلة على ذلك سقنا لكم بعضا منها وفيها وكثير منها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. لماذا تكرر ذكر الإهباط في قوله تعالى اهبطوا؟ ثلاث أقوال للعلماء. القول الأول لأن معنى ما بعده يتعلق به في السياقين، المعنى اللي بعده الأول تعلق ناسب ذلك. القول الثاني أنه للتكرير والتأكيد، أريد منه التكرير والتأكيد للأهمية. القول الثالث وهو قول ضعيف ليس عليه دليل، أن الإهباط الأول كان من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض، وهذا القول لا دليل عليه، أن الله قال اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، الهدى يأتي على الأرض، والأنبياء كلهم بعثوا من الأرض ولأهل الأرض. هذا يضعف القول هذا الثالث بأنه إيش الهبوط كان هبوط على مرحلتين، من الجنة إلى السماء الدنيا، ثم من السماء الدنيا إلى إيش إلى الأرض. إنما صحيح أن الهبوط كان من السماء من الجنة إلى الأرض على طول. هل ينال المسلم خوف أو حزن يوم القيامة؟ فمن اتبع هداي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مذهبان للعلماء. المذهب الأول من نفي ذلك مطلقا، نفى الخوف والحزن على المؤمنين، ومنهم من أثبته ولكنه تأول الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تأولها. تأول الآية بأن مآلهم يكون إلى السلام والأمن، يعني في نهاية أمرهم. أدلة الفريق الأول اللي قالوا لا ما في خوف نهائي، أن الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بدكم تلاحظوا إنه هذه صفات لناس مخصوصين، يعني اللي الله بيرفع عنهم الخوف والحزن مش أي ناس، مؤمنين لهم خصوصية، لأنه يقول إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا على دين الله وعلى شرع الله وعلى ربنا فلا خوف عليهم ولا يحزنون. بعدين قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وهذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا لي أيضا خواص المؤمنين. المذهب الثاني استدلوا بحديث الشفاعة، وفيه أن الناس يبلغ من بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد. وفيه أن عائشة قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أخرجه البخاري ومسلم. لكن بدنا نلاحظ أنه في ناس الله بظن بتعظ العرش صح، وفي من المؤمنين من إيش لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يفزعون مع من يفزع، ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم يا رسول الله، قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. بعدين الله عز وجل يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله. إذا في ناس من خلق الله من عباد الله الصالحين مستثنون، استثناهم الله من الفزع. إذا الجمع بين القول الأول والثاني إنه ليس الأمر على إطلاقه لا يفزعون، لا، وإنما الذين لا يفزعون هم خاصة أولياء الله الأنبياء الشهداء الصديقون، من اتصفوا بصفات السبع الذين ظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. قال القرطبي ليس في الآية دليل، وهذا الراجح، على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين، لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد يوم القيامة، إلا أنه يخفف عن المطيعين، وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. ولهذا الوقوف في عرسات يوم القيامة، يعني يوم المحشر، المؤمنون بقية الخلق المدة 50,000 سنة مما تعدون، المؤمنون كما بين صلاة المغرب والعشاء، أليس كذلك؟ العصر كما بين صلاة العصر والمغرب، هذه الفترة التي يشعرون بها. طب هذا يدل على إيش؟ يدل على أن الله يكرمهم، لهم كرامة، وأنهم ليسوا كبقية إيش؟ الناس اللي تدن الشمس من رؤوسهم حتى تكون بمقدار ميل، والميل هو مكحلة العين. قال سليم بن عامر الراوي: فوالله لا أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض 1600 متر أم العود الذي تكحل بالعين؟ ويغيب الناس في رشحهم في عرقهم على قدر ذنوبهم، فمنهم من يأخذ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقوي معقد الزر، ومنهم من يأخذه إلى ترقوته، ومنهم من يلجم العرق الجاف. وسبعة نجعله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خاصة خلقه، وظلهم الله في ظل يوم لا ظل له. وأنتم تعرفون صفات هؤلاء السبعة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، خالدين في هذا، ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن لهم في الشفاعة، أن يشفع لهم. ولي أبا يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحرم علينا النار على بلد النار، وأن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب. ونذكر بعض الفوائد في هذه الآيات. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الفائدة الأولى. طبعا هذه لخصتها من تفسير ابن عثيمين رحمه الله، التنازل العلم لأهلي، يعني ما استنبطت أنا مني، إنما هي من كلام هذا الإمام العالم العلامة المفسر ابن العثيمين. أولا يقول الفائدة الأولى: منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم حين وفقه لهذه الكلمات، لأن هذا التوفيق من الله، إن الله ألهم كلمات كان السبب في توبة الله عليه، أن الله وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها التوبة، كانت بها توبة الله عليه، لقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فكانت هذه الكلمات سببا في توبة الله عليه. وفي الحديث: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرتفع بها في أعلى درجة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها 70 خريفا في النار أو في قعر النار، عياذا بالله. الفائدة الثانية: منة الله على أبينا آدم هي منة علينا، لأنه هو منا على الأب منا على الأبناء، لأن من من على أبيك فقد من عليك. واضح؟ النعمة اللي تيجي لأبيك. وكان أبوهما صالحا. الله عز وجل اعتنى بالأبناء بسبب صلاح الأباء. ثالثا، الفائدة الثالثة، إن دعاء وقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبب لقبول توبة الله على عبده. لماذا؟ لأنها اعتراف بالذنب، وفيها أربعة أنواع من التوسل. هذا الدعاء: ألف، توسل بالربوبية، ربنا، أول شيء ربنا، توسل بالربوبية. باء، توسل بحال العبد، أنه ظلمنا أنفسنا، الآن وقعوا في الظلم، ظلم النفس بالمعاصي. جيم، تفويض الأمر إلى الله، أنه فوضنا أمرنا لله، يا رب فوضنا أمرنا إليك وإن لم تغفر لنا وترحمنا، تفويض الأمر إلى الله. دال، ذكر حال ومصير العبد إذا لم تحصل له مغفرة من الله، إذا لم تحصل له مغفرة من الله ورحمة فلا تسأل عن هلاكه. فما مصيره؟ مصيره الهلاك والبوار. ولهذا قال: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعليه فيكون توسل العبد بحاله، توسلا بحاله قبل الدعاء وبحاله بعد الدعاء إذا لم يحصل مقصوده. فائدة الرابعة: إثبات أن الله يتكلم بصوت مسموع. إثبات صفة الكلام لله، وأن الله يتكلم بصوت وحرف، وأن الله يتكلم بصوت مسموع. وجه ذلك أن آدم تلقى منه كلمات، وتلقى الكلمات، وتلقي الكلمات لا يكون إلا بسماع الصوت. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم بصوت مسموع وحروف مرتبة. الفائدة الخامسة: منة الله عز وجل على آدم بقبول التوبة، فيكون في ذلك منتان: ألف، التوفيق للتوبة حيث تلقى الكلمات من الله، باء، قبول التوبة حيث قال فتاب عليه. وكلاهما في القرآن، يعني أدلتها في القرآن. والدليل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. التوفيق للتوبة ثم تاب عليهم ليتوب. أي يقوم بالتوبة إلى الله. أما توبة القبول في قوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن الفوائد سادسا أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه. وهذا له شواهد كثيرة، لأن الله أكرم من عباده. الله أكرم من عباده، والله يقبل التوبة جميعا. والدليل على أن الله أقرب من عباده قوله في الحديث القدسي: من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وكرم الله عز وجل أعلى وأبلغ من كرم الإنسان. واحنا بنعرف قصة الرجل يوم القيامة اللي بتصدق بحسن ما له ما عنده غيره حسن، لواحد يحتاج حسنة، فالله عز وجل يقول له من أكرم مني ادخل معه الجنة، الله يتجاوز عنه ولم يفعل إلا حسنة واحدة. الفائدة السابعة من الفوائد إثبات هذين الاسمين الكريمين التواب والرحيم وما تضمناه من صفة وفعل. الفائدة، ولهذا ما أنت بدك تدعو بالمغفرة تقول يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، ناجي الله عز وجل باسمه الذي يناسب الحال، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا قوي يا شافي اشفني، يا قوي قوني على طاعتك، وهكذا. ومن فوائد اختصاص الله بالتوبة والرحمة بدليل ضمير الفصل، ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التي لا يقدر عليها غيره، لأن الإنسان قد يتوب على ابنه وأخيه وصاحبه، لكن التوبة التي لا يقدر عليها إلا الله هي المذكورة في قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومنه نعلم بطلان إيش كما ذكرنا في أول درس ما عليه النصارى من صكوك الحرمان والكفران، وما عليه غلاة الصوفية من جعلهم وسائط وشفعاء بينهم وبين الله، وأنهم إذا رضي عنك شيخ خلاص فأنت حزت وفزت، وكل ذلك من الغلو ومن الشرك. فهذه خاصة بالله ومن يغفر ذنوب الله، لذلك الرحمة كذلك الرحمة المراد بها الرحمة التي لا تكون إلا لله. أما رحمة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت لا يخفى على الله عز وجل، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال إن الله عز وجل يعني جعل الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا وأبقى عنده 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. أما فوائد قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا إلى قوله ولا هم يحزنون، فمن الفوائد أن الجنة التي أسكنها وسكنها آدم أولا كانت عالية لقوله اهبطوا، والهبوط لا يكون إلا من أعلى، فكانت في الجنة في السماء، اهبطوا لا يكون إلا من فوق إلى تحت. ومن الفوائد إثبات كلام الله تعالى قلنا قول هذا الكلام، ومن الفوائد أنه بصوت مسموع وحروف مرتبة لقوله اهبطوا منها جميعا، فلولا أنهم سمعوا ذلك ما صح توجيه الأمر إليه. ومن الفوائد أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيح، ومن البلاغة لقوله جميعا، هذا التوكيد اهبطوا منها جميعا توكيد للأمر، وهو توكيد معنوي لأنه حال من حيث الإعراب، لأن الشيء إذا كان هاما فينبغي أن يؤكد، فتقول للرجل إذا أردت أن تحثه على الشيء يا فلان عجل عجل عجل 3 مرات، والمقصود التوكيد والحث. ومن الفوائد خامسا أن الهدى من عند الله لقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، ويتفرع على هذه الفائدة أنك لا تسأل الهدى إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي يأتي به، هو مالك الهداية لا يملك سواه. ومن فوائد هذه الآية أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين يديه ومن خلفه، آمن من بين يديه ومن خلفه لقول الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما فات ولا يخافون على ما يلاقون أو ما يقولون. ومنها أنه لا يتعبد لله إلا بما شرع، لقول فإما يأتينكم مني هدى، فإذا ما جاءكم مني هدى لا تفعلوا، قفوا ولا تفعلوا، لأن الله عز وجل أمرنا أن نعبده بما شرع في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي شيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو ابتداع وهو ضلال واتباع غير سبيل الهدى. ومنها أن من تعبد بغير ما شرع الله، ونحن نقول الآن في ذكرى المولد أنه ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة ولا التابعين ولا ولا ولا خير القرون، وأن الذين قاموا بهذا قوم زنادقة عبيديون في القرن السابع الميلادي الهجري، ظلت هذه القرون مقصرة في جناب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء هؤلاء الزنادقة الفاطميون العبيديون الرافضة فأقاموا هذا المولد. إذن ومنها أن من تعبد لله بغير ما شرع فهو على غير هدى فيكون ضالا، كما شهدت بذلك السنن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة، ألا يقول في خطبة الجمعة: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم الآية الأخيرة فوائد الآية أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين إن الذين كفروا، الكفر والتكذيب، هم أصحاب النار مخلدون فيها أبدا. قد دل الدليل على أن المكذب خالد في النار، مكذب بالله، مكذب برسول الله، مكذب بالجنة، مكذب بالنار، مكذب بأي بدين الإسلام، أيضا خالد في النار. يعني ما دام كذب فهو كافر. قد دل الدليل على أن المكذب خالد في النار، وأما الكافر فمن كان كفره مخرجا عن الملة فهو خالد النار، لأن الكفر كفران، كفر أكبر كفر أصغر، في كفر عملي: لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، المقصود تفعل فعل الكفار وليس كفر المخرج من الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نعم كفر إذا كان مستحلا له، أما إذا كان متأول الصحابة وقع بينهم قتال وسماهم الله مؤمنين. وجمهور العلماء يفرقون بين من لم يأبن بين الذي لا يحكم بما أنزل الله جاحدا، وبين الذي لا يحكم مكرها أو خائفا أو نحو ذلك، مع إقراره بوجوب تحكيم الشريعة وأن هذا كفر دون كفر. ومن فوائده أن الله تعالى قد بين الحق بالآيات التي تقطع الحجة وتبين المحجة، بين الله الحق بالآيات الدامغة وأقام الحج على العباد وقطع محجتهم ما لهم حجة. ومن الفوائد انحطاط رتبة من اتصفوا بهذين الوصفين الكفر والتكذيب، من اتصفوا بهذين الوصفين الكفر والتكذيب فرتبتهم منحطة عند الله. ولهذا قال في الآية إيش: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، أشار إليهم بالتحقير والتصغير وانحطاط الرتبة. رابعا ومنها إثبات النار، وقد ثبت بالدليل القطعي أنها موجودة الآن، كما في قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. النار موجودة والجنة موجودة، موجودتان مخلوقتان. وفي الحديث ما من امرأة من أهل الدنيا تغضب زوجها مؤمن يعني إلا قالت زوجته من الحور العين لا تغضبيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إليه. وفي الحديث أن الصحابة جلوس إذ سمعوا وجبة صوت انهيار عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الوجبة؟ قالوا الله ورسولنا. قال ذاك حجر ألقي من شفير جهنم من بابها منذ 70 خريفة الآن حتى انتهى إلى قعرها، نسأل الله العافية. 70 سنة الحجر يهوي من شفير جهنم إلى أن يستقر في قعرها، فمن يقوى عليها؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يحرم أجسادنا على النار وأن يدخلنا الجنة مع سيد الأبرار، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وممن يسارعون في التوبة النصوح. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يحسن ختامنا، وأن يتوفنا وهو راض عنا، وأن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.